من النسب كلهن محرم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فبين أن الأم من الرضاعة تحرم والأخت من الرضاعة تحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا قول جماهير أهل العلم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وبعض أهل العلم اقتصر على المذكور في الآية. قال الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم، وهذا من المحرمات بالسبب، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والربيبة هي ابنة الزوجة، هي ابنة الزوجة التي تكون في حجر زوج أمها، وشرط ذلك أن يكون قد دخل بأمها. فالدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم، يعني زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، وهذا تحرز للمتبنى، وكان منتشرا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وقد بين الله سبحانه وتعالى جملة من أحكام هذا التبني في سورة الأحزاب. قال سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالجمع بين الأختين المحرم ولا يجوز، فمن كانت عنده امرأة فيحرم عليه أن يتزوج أختها، أن يجمع معها أختها. وزادت السنة في هذا أن يتزوج الرجل ويجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إلا ما قد سلف، إلا ما وقع في الزمن السابق، فإن هذا قد عفى الله سبحانه وتعالى عنه وغفر لمن فعله، وذلك أنه قبل البيان وقبل نزول الحكم. فمن كان قد جمع بين امرأتين أختين أو المرأة وعمتها أو خالتها، فيفارق واحدة منهما، هل هي آخر من تزوج أو يخير؟ أقوال لأهل العلم في ذلك، والخلاف محفوظ في هذه المسألة. قال الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. والمحصنات يعني أن إضافة إلى 14 المذكورة يضاف 15، وهي المحصنات من النساء، يعني من كانت ذات زوج فهي محرمة على غيرها بطبيعة الحال، فالمرأة لا تتزوج إلا من رجل واحد. فالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فملك اليمين له حكم آخر وله تفاصيل أخرى. ومن كانت عنده ملك يمين وكانت متزوجة فإنه لا يجوز له أن يطأها، لا يجوز له أن يطأها. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب الله عليكم، يعني قيل إنه منصوب على الإغراء، يعني إلزموا كتاب الله الذي كتب الله سبحانه وتعالى لكم في بيان هذه الأحكام. قال جل جلاله: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فهذا من شروط الزواج أن يبتغي الرجل، يعني يطلب بماله. ومن هذه الآية والأحاديث الأخرى ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب المهر، وأنه لا يجوز أن يتزوج دون مهر، حتى وإن كان قليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، وهو مال زهيد. فمن كان لا يملك ذلك فإنه يقدم منفعة أو خدمة كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بما معه من القرآن، يعني حتى يعلم المرأة ما معه من القرآن. قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، محصنين يعني طالبين الإحصان والزواج، غير مسافحين يعني غير قاصدين للزنا والعبث مع النساء. قال سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فهذه الآية كما تقدم في ذكر المتعة وهل هي مشروعة أو لا، معلوم أن مما نسخ وأحكم النسخ فيه المتعة، فهي محرمة وكانت في أول الإسلام مباحة للحاجة إليها، ثم حرمت. فهذه الآية: فما استمتعتم به منهن، إذا كان المقصود بها المتعة فهي مما نسخ، وإذا كان المقصود هو مطلق الاستمتاع بالزوجات يعني المعاشرة والمكث مع المرأة، فإنه تكون الآية: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فالمرأة تستحق أجرها ومهرها بدخول الرجل عليها، وكذلك تستحق النفقة وتستحق السكنى طالما هي تحت الرجل ولم تنشز عليه وتترفع عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فالأمر بين الزوج وزوجته على التراضي. فإذا رضيت المرأة من مهرها أو من نفقتها وتسامحت عن شيء من حقوقها فإن هذا حق لها، لا يعدوها إلى غيرها. فيجوز للمرأة أن تعفو عن شيء من حقوقها وتعين زوجها في النفقة أو في غيرها إن كانت مقتدرة، أو تسامحه على شيء من واجباته، وهذا من طيب المعشر، على أن الرجال قد جعلهم الله سبحانه وتعالى قوامين، ومن أخص ذلك أنهم بما أنفقوا من أموالهم. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالنفقة هي مما خصه الله سبحانه وتعالى بالرجال، وجعل لهم درجة على النساء بسبب هذا وبما فضل الله بعضهم على بعض. وكثير من القضايا التي تحدث والنشوز الذي يحدث من النساء قد يكون سببه هذا المال أو التقصير في النفقة الواجبة على المرأة. ومن كمال الشريعة أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على المرأة شيئا من الواجبات المالية إلا ما كان من الزكاة، لمن كان عندها مال فإنها تزكي المال، تخرج ربع العشر. وأما في غيرها من المسائل المالية فالمرأة لا يجب عليها شيء من التكاليف المالية، لا النفقة ولا المهر ولا السكنة، حتى وإن كانت ثرية وغنية. فلو أن رجلا فقيرا تزوج امرأة ثرية عندها من الأموال الطائلة ما عندها، فإن الرجل هو الذي يكلف بالنفقة، والمرأة قد ترفع عليه عند القاضي أن ينفق عليها، فيلزمه أن ينفق عليها بما معه. وكذلك يجوز لها أن تدفع له الزكاة، فينفق عليها. وهذا من صيانة الإسلام للمرأة وحفظها وعدم اضطرارها للخروج من المنزل ومخالطة الرجال، فإن المرأة تكمل بسترها وحيائها وعدم اختلاطها بالرجال، فإن هذا من أعظم الفساد الذي يقع على المجتمع إذا اختلط الرجال بالنساء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ المسلمين جميعا من مضلات الفتن ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا بلطفه وإحسانه وكرمه وجوده، وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. أدعو بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.